بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم في الدعوة الأولى، وهي أن الله موجود. وذكرنا أن الدليل على وجود الله تبارك وتعالى كما سطره الإمام الغزالي هو حدوث هذا الكون المؤلف من أعيان وأعراض، وأن هذه الأعراض اللي هي الصفات، الأعراض هذه الصفات التي نراها أمامنا هي حادثة بالمشاهدة، وهي تقوم بالأجرام الحادثة، والأجرام لا تخلو عن هذه الأعراض الحادثة، وما لا يخلو عن الأعراض الحادثة فهو إذن حادث. فثبت من خلال هذا حدوث الأعراض أولا، ثم بحدوث الأعراض ثبت حدوث الأجرام، ثم بحدوث الأعراض والأجرام تبين لنا حدوث العالم كله. ثم بعد ذلك نقول هذا العالم إذا كان حادثا فلا بد له من محدث. طيب، هذا هو الكلام المجمل. نحن الآن نفصل هذه القضايا، والإمام الغزالي بعد أن أورد الدليل يأتي بشبهات على كل مقدمة ليدفع ما عليها من إشكاليات. نعم. فإن قيل فقد بقي الأصل الثاني، وهو قولكم إنما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. يعني لماذا نقول إنه يلزم من حدوث الأعراض حدوث الأجرام اللي هي الأجسام والجواهر؟ يعني لماذا قد تكون الأعراض حادثة وقد يكون الأجرام قديمة؟ يعني لماذا يلزم من حدوث الأعراض حدوث الأجرام؟ نعم. فما الدليل عليه؟ قلنا لأن العالم لو كان قديما مع أنه لا يخلو عن الحوادث لثبتت حوادث لا أول لها. طيب، يعني الآن إذا قلنا إن الأعراض حادثة والعالم قديم، أنا حسب رأيكم هيك بدنا نقول الأجرام اللي هي الأجسام والجواهر قديمة ليس لها بداية، والأعراض حادثة لثبوتها بالدليل، ثبوت حدوثها بالدليل. طيب، فإذا معنى ذلك يجب على ذلك ماذا يلزم؟ الأجرام قديمة لا أول لها، والأعراض حادثة. طيب، والأجرام لا تخلو عن الحوادث. طيب، ماذا ينتج؟ ينتج أن هذه الأعراض الحادثة ليس لها أول، أي أنها ترجع إلى الوراء، حادث قبله حادث قبله حادث إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، فيفضي هذا إلى أن الحادث لا أول له. وهذا التناقض يفضي إلى أن الحادث لا أول له، هذا تناقض. نعم. لثبتت حوادث لا أول لها. الحوادث ما هي؟ هي هذه الأعراض التي يسبق بعضها بعضا، كل عرض قبله عرض قبله عرض قبله عرض، فيتشكل من هذه الحوادث سلسلة لا أول لها، يعني غير متناهية في جانب الماضي. وللزم أن تكون دورات الفلك غير متناهية الأعداد. وللزم أن تكون دورات الفلك الآن هذه الكواكب، هذه نراها القمر والشمس وهذه الأشياء، هذا هو الفلك، أنها غير متناهية في جانب الماضي، يعني كل دورة قبلها دورة قبلها دورة قبلها دورة إلى ما لا بداية له، أي إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي. يعني هذه الدورات لا تنتهي إلى حد. طبعا تقول أنت أنه قديم، القديم ما له بداية، معناها هذه الدورات غير متناهية، هذه الدورات غير متناهية. فالشمس تدور بلا بداية، والأرض تدور بلا بداية، وزحل يدور بلا بداية، وهكذا. طيب هل هذا كلام صحيح؟ طبعا لا يصح أبدا. نعم. وذلك محال، لأنه يفضي إلى المحال. نعم. وما يفضي إلى المحال فهو محال. ونحن نبين أنه يلزم عليه ثلاث محالات. يعني لماذا يلزم من هذا الفرض أو هذا الفرض المحالات؟ وما هو الإشكال أن نقول إن دورات الفلك لا بداية لها؟ لا فرق بين أن نقول لا بداية لها أو أن نقول لا نهاية لها في جانب الماضي. لا نهاية لها في جانب الماضي. يعني لما يقول لا بداية لها يعني لا أول لها. شو يعني لا أول لها؟ أي أنها لا تنتهي إلى حد في جانب الماضي. نعم. الأول أن ذلك لو ثبت لكان قد انقضى ما لا نهاية له ووقع الفراغ عنه وانتهى. إخواننا، القديم لا يمكن أن يفنى، ولا يمكن أن يلحقه العدم، ولا يمكن أن يجوز عليه العدم، لأن القديم لا بد أن يكون باقيا. كل قديم باق، يستحيل في القديم أن لا يكون باقيا. وهذه دورات الفلك، هذه الدورات هي حادثة، لأنها تنقضي، تنتهي دورة وتأتي دورة جديدة وهكذا. فلو أن هذه الدورات كانت قديمة للزم بقاؤها ولم تنع انقضاؤها وانتهاؤها. إذن هذا أول محال. نعم. ولا فرق بين قولنا انقضى وبين قولنا انتهى. نعم. ولا بين قولنا تناهى. فيلزم أن يقال قد تناهى ما لا يتناهى. والتناقض، أنتم عم تقولوا هذه سلسلة لا نهاية لها مع أنها متناهية. نعم. ومن المحال البين أن يتناهى ما لا يتناهى، وأن ينتهي وينقضي ما لا يتناهى. نعم. الثاني أن هذا أول محال على فرض أن دورات الفلك لا نهاية لها. طب المحال الثاني. نعم. أن دورات الفلك إن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر، وإما لا شفع ولا وتر، وإما شفع ووتر معا. في عنا حالة رابعة؟ ما في. الآن نقول هذه الدورات التي في الفلك لها عدد، دورة وراء دورة وراء دورة، لها عدد. أنتوا عم بتقولوا غير متناهية، إذن معناها هي إما أن تكون عدد زوجي شفع، أو عدد فردي وتر، أو أنها لا زوج لا فرد، أو أنها شفع وتر معا. والحقيقة الأربعة محال. فما أدى إليها من فرض أن دورات الفلك غير متناهية أيضا محال، لأننا نفرض القضية ثم تفضي إلى نتيجة محال، فنقول ما أفضى إلى المحال فهو محال. نعم. وهذه الأقسام الأربعة محال، فالمفضي إليه محال. ليش بقى محال؟ نعم. إذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر. طبعا، لأنك ترفع النقيضين، العدد لا شفع ولا وتر ما بيصير، لأن الشفع هو أن ينقسم العدد إلى عددين متساويين، والوتر أن لا ينقسم إلى عددين متساويين. إذن هو منقسم وغير منقسم. إذن هذا صار ارتفع النقيضان، وهذا محال. نعم. أو شفع ووتر أيضا لا يصح، لأنك أثبتت النقيضين، الشفع والوتر نقيضان، فبالتالي نقول لا يصح لا اجتماعهما ولا ارتفاعهما. لا يصح اجتماعهما ولا ارتفاعهما. إذن هي أبطلنا احتمالين. بإيش؟ بدليل التناقض الذي مر معنا في المنطق. طيب بقي عندنا احتمال أول والثاني. نعم. فإن الشفع هو الذي ينقسم قسمين متساويين مثل كالعشرة مثلا أو العشرة، يعني تنقسم إلى خمسة وخمسة. أما تسعة شو بتقول؟ أربعة ونص وأربعة ونص. ها، إذا معناها لا يصح انقسامهما إلى عددين صحيحين، فهو إذن وتر. شوف. والوتر هو الذي لا ينقسم قسمين متساويين كالسبعة مثلا. نعم. وكل عدد قلنا شفاعة، والتسعة وتر. نعم. وكل عدد مركب من آحاد إما أن ينقسم قسمين متساويين أو لا متساويين، فأما أن يتصف بالانقسام وعدم الانقسام أو ينفك عنهما جميعا فهو محال. وباطل أن يكون شفعا، وباطل أن يكون شفعا. إذا الاحتمال الأول بعد أن أبطل الاحتمال الثالث والرابع، الآن رجع إلى الاحتمال الأول، هل يمكن أن تكون دورات الفلك عدد زوجي؟ الجواب لا. طب ليه؟ نعم. وباطل أن يكون شفعا، لأن الشفع إنما لا يكون وترا، لأنه يعوزه واحد، يعوزه واحد، يعوزه واحد. فإن انضاف إليه واحد صار وترا، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ يعني الآن الشفع أخوان كيف يصير يعني وترا إذا أضفنا إليه دورة إضافية؟ فمعناها هو يصير وترا إذا إيش؟ إذا انضافت إليه دورة إضافية. إذا هو يفتقر إلى الفرد، والقديم ما يفتقر إلى شيء. نعم. ومحال أن يكون وترا. طبعا الدليل المعاكس، لأن الوتر يصير شفعا بواحد، فبقي وترا لأنه يعوزه ذلك الواحد، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟ نعم. الثالث المحال الثالث المترتب على فرض أن دورات الفلك قديمة لا بداية لها. نعم. أنه يلزم عليه أن يكون عددان كل واحد منهما لا يتناهى، ثم أحدهما أقل من الآخر. شوفوا إخوانا على الكلام هذا الدقيق، هلا أنتم عم بتقولوا إنه هذه دورات الفلك لا نهاية لها لأن العالم قديم، يعني الشمس من يوم ما عم تدور، والزحل من يوم عم تدور، والأرض من يوم عم تدور. إذا معناها هذه الأفلاك كلها تدور وكلها لا بداية لها. طيب يا ترى الآن لو دققنا النظر شو منلاقي؟ بعض الأفلاك يحتاج في دورته إلى مدة أطول بكثير من غيره. أقرب ما يكون مثلا أن نقول دورة القمر حول الأرض والأرض حول الشمس، أقرب الأمثلة. القمر كل شهر دورة، أما الأرض كل سنة دورة. إذا معناها عدد دورات القمر أكثر من عدد دورات الأرض. ليه؟ هاي بدها مدة أطول. طيب لو دققنا النظر وقلنا دورات الأرض غير متناهية ودورات القمر غير متناهية، إذا يلزم أنهما متساويتان، مع أن الواقع دورات الأرض أقل بكثير، فكيف يكون العدد الأقل مساويا للعدد الأكثر؟ سبحان الله إخواننا، كلام يعني دقيق وأظن واضح. يعني الآن إذا عندنا الآن دورتان، هاي عم تدور بالسنة دورة وهذا عم تدور بالسنة 12 دورة، إذا أيهما أكثر؟ دورات القمر. طيب فإذا فرضنا أنهما غير متناهيين، يلزم أن دورات القمر ودورات الأرض مثل بعضهم. ليه؟ هاي غير متناهية وهي غير متناهية، يعني كل ما أمنا دورة من هاي من دورة من هاي دورة من هاي دورة من هاي متى ننتهي؟ لا ننتهي. إذن يلزم التساوي بين العدد الأقل والعدد الأكثر. نعم. ثم أحدهما أقل من الآخر، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى، لأن الأقل هو الذي يعوزه شيء لو أضيف إليه لصار متساويا. هلا سنة 3 والأربعة، 3 أقل والأربعة أكثر. ليه؟ لو أضفنا إلى الثلاثة واحد بصير قد الأربعة. إذا معناه نقول الأقل يحتاج إلى عدد يضاف إليه ليصير مساويا للأكثر. وما لا يتناهى كيف يعوزه شيء؟ وبيانه، يعني هذا كلام الآن يبينه لنا الآن إمام الغزالي. نعم. أن زحل عندهم، زحل عند الفلاسفة هو كوكب يدور في مجاله. نعم. أن زحل عندهم يدور في كل 30 سنة دورة واحدة. طيب وهو دوراته أيضا غير متناهية، الدورات أزلية لا بداية لها. والشمس تدور في كل سنة دورة واحدة، فيكون عدد دورات زحل مثل ثلث عشر دورات الشمس، إذ الشمس تدور في 30 سنة 30 دورة، وزحل يدور دورة واحدة، والواحد من 30 ثلث عشر. ثم دورات زحل لا نهاية لها، وهي أقل من دورات الشمس، إذ يعلم ضرورة أن ثلث عشر الشيء أقل من الشيء. والقمر يدور في السنة 12 مرة، فيكون عدد دورات الشمس مثلا نصف سدس دورات القمر. نصف سدس يعني 1 من 12، وكل واحد لا نهاية له، وبعضه أقل من بعض، وذلك من المحال البين. بقى هنا أخوان أكارم، البعض من الناس يستشكل بلا، طيب ما علاقة هذه المسائل بوجود الله؟ هو الآن لا يدرك الربط بين هذه المسائل وبين وجود الله. نحن نسمع أن هذا النقاش مع مين؟ النقاش بالأصل مع مين؟ مع الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم. طيب إذا نحن الآن ما عم نناقش الآن مسلمين، ما عم نناقش الآن مؤمنين، نقاشنا هنا مع فلاسفة يدعون أن العالم قديم. طيب وإذا قلنا أن على مذهبهم العالم قديم، إذن لابد أن تكون دورات الفلك التي نراها أمامنا قديمة، فنحن الآن من خلال دورات الفلك التي قالوا بقدمها أثبتنا لهم بطلان كلامهم بقدم العالم، وذلك بالكلام الرياضي الواضح الذي لا ينكره أحد. فنحن الآن وجهنا هذا الإشكال وهذا الاعتراض على الفلاسفة اليونان الذين قالوا بقدم العالم. طيب البعض بيقول لك أخي الآن يعني ما علاقتنا الآن بالفلاسفة اليونان؟ نقول له أولا من حيث المبدأ لا تنسى أننا نقرأ كتابا ألفه الإمام الغزالي قبل 1000 سنة عندما كانت هذه الفلسفة سائدة في ذاك الزمان، هذه أول نقطة. فلذلك لا بد أن نشرح هذا الدليل وأن نفهمه كما ذكره الإمام الغزالي. الشيء الثاني أن هذا الكتاب كتاب تخصصي، والكتاب التخصصي ما في عنا مسألة ما نفهمها، وإنما يجب علينا أن نفهم هذه المسائل كلها. الشيء الآخر أن هذه الأشياء لا يزال يتكلم بها بعض الفلاسفة عبر تاريخ الإنسانية إلى اليوم، فلذلك يعني يجب علينا أن نمتلك الفهم لهذه البراهين ولهذه الأدلة حتى نرد على الفلاسفة الذين يقولون بهذا الكلام. ثم أيضا فائدة أخرى أننا من خلال قراءتنا لهذه الأبحاث نتعلم كيف نمحص الشبهات، وكيف نفهم الزغل الذي عند الغير، وكيف نرد على المخالفين فعلى عقائدهم الباطلة. نعم. فإن قيل مقدورات الله تعالى عندكم لا نهاية لها، الحقيقة أخواننا بعد أن أوردنا الدليل على بطلان كلام الفلاسفة بأن العدد الأقل لا يساوي العدد الأكثر، ودورات الفلك بعضها أقل من بعض، فاستحال أن تكون غير متناهية، وبالتالي بطل قدم العالم. طيب الآن قد يطرح إنسان إشكال، الحقيقة هذا الإشكال يعني يطرح علينا من عقائدنا، يطرح علينا من عقائدنا. كيف نقول معلومات الله هل لها نهاية؟ معلومات الله هل لها نهاية؟ الجواب لا. طيب مقدورات الله هل لها نهاية؟ مقدورات الله هل لها نهاية؟ لا. يعني ما يقدر عليه الله عز وجل له نهاية؟ لا. طيب ما يعلمه الله له نهاية؟ لا. طيب المقدورات هي الممكنات، والمعلومات هي الواجبات والجائزات والممكنات والمستحيلات. إذن معناها إذا كانت المقدورات هي الممكنات فقط، والمعلومات هي الممكنات أيضا الواجبات والمستحيلات، إذن أيهما أكثر؟ المعلومات. طيب كيف تقول معلومات الله لا نهاية لها ومقدورات الله لا نهاية لها مع أن المعلومات أكثر من المقدورات؟ هكذا الإشكال، هذا إشكال يوجه عليه من عقائدنا. يعني كما أنكم جوزتم أن تكون المقدورات مع أنها أقل مساوية للمعلومات مع أنها أكثر، كذلك أيضا دورات الفلك هذا أقل وهذا أكثر وهما متساويان، هذا شبهة تورد علينا. طيب ما الجواب؟ لاحظوا يا أخوانا، يعني الإمام الغزالي يأتي بالإشكاليات ليحلها ليوضحها لك. هلأ أنت ممكن الإشكال كله ما يجيب بالك، لكن المعلمية إخواننا أن الإمام الغزالي هو الذي يستثير في نفسك هذا الإشكال لينبهك عليه، فإذا أورده عليك إنسان فهذا الجواب واضح. الحقيقة يا إخواننا هذه مغالطة. ليه؟ وذلك لأننا عندما نقول دورات الفلك غير متناهية، يعني أو نقول دورات الفلك مطلقا الآن، هي شيء موجود أمامنا، هي دورة دورتين ثلاثة أربعة أمامنا، موجودين أمامنا، عم نعد شيء موجود. طيب لكن يا ترى مقدورات الله عز وجل ظهر بعضها وبعضها لم يظهر، يعني الآن مثلا ربنا تبارك وتعالى قادر أن يخلق عدد من الخلق البشر لا نهاية له، لكن الذين خلقوا إلى الآن عدد إيش؟ محصور، عدد كبير لكن محصور بالنتيجة. إذن معناها أخوان المقدورات هل هي أشياء متحققة في الواقع أم أنها أشياء يعني متوهمة في الذهن؟ يعني أنا لا أقول مقدورات الله لا نهاية لها، فيني عدهم واحد اثنين ثلاثة، في شيء موجود عم عده الواقع؟ لا. ها إذا معناها المقدورات إخواننا هي أشياء يعني صالحة للوجود لأنها وجدات، وما ذكرناه من القاعدة هي تتحقق في ما دخل ضمن حيز الوجود، لأنه كل ما حصله الوجود من الممكنات فهو محدود، كل ما حصله الوجود من الممكنات فهو محدود، وما يمكن أن يدخل في الوجود من الممكنات فهو غير محدود، ما حصله الوجود فهو محدود، وما يمكن أن يدخل في الوجود من الممكنات فهو غير محدود. إذا معناها لما أنا بعد الأشياء الموجودة فهي إيش؟ محدودة، أما ما يمكن أن يوجد هذا غير محدود، فالمقدورات التي وجدت محدودة، والمقدورات التي يمكن أن توجد هذه غير محدودة. إذا معناها نحن الآن المتناهي هو المحدود، هو الذي وجد، وأما الذي لم يوجد فهذا غير متناهي، وهذا شيء وهمي ولا يعد، لذلك لا يتأتى فيه الإشكال أصلا. لذلك دائما إخواننا المراتب الوهمية لا يقع بينها عن قليل أو كثير. مثلا إذا كان أقول لإخواننا أنه أنا وأنت، أنا رح أبعد من رقم واحد وأنت بتعد من رقم 101 ومنمشي، أنا بقول واحد وأنت 101، 2 102، 3 103، 4 104 ومنمشي، مين بيخلص أول؟ ما الجواب؟ الحقيقة الطيمة بيخلصوا. ليه؟ لأنه أنت ما عم تعد شيء، الرقم هو مرتبة إيش؟ وهمية. فلذلك نقول هذا الزائد والناقص فيه ليش؟ ما يعني لا يتأتى، لأنه بالأصل ما في معدود. الآن بقول مثلا 100 قلم، 100 مثلا فلك دورة، 100 كذا، لكن أقول مليون، مليون إيش؟ ما في معدود. إذن الأعداد مراتب وهمية فلا يتأتى فيها الزيادة والكثرة. لذلك حسبنا نقول بنضل ماشيين إلى ما لا نهاية له ولا ينقطع الأمر لا عندي ولا عندك. إذا معناها الزيادة والقلة تتحقق في المراتب الوجودية، وأما المراتب الوهمية فلا يتحقق فيها ذلك. نعم. فإن قيل مقدورات الله تعالى عندكم لا نهاية لها وكذا معلوماته، هذا إشكال يولد علينا من عقائدنا. نعم. وكذا معلوماته، والمعلومات أكثر من المقدورات. شلون أكثر؟ يعني لأنه هي الواجبات والجائزات والمستحيلات، بينما المقدورات فقط الممكنات. الذات القديم وصفاته معلومة له، وكذا الموجود المستمر الوجود، وليس شيء من ذلك مقدورا. قلنا نحن إذا قلنا لا نهاية لمقدوراته لم نرد به ما نريد بقولنا لا نهاية لمعلوماته، بل نريد به أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة، يتأتى بها الإيجاد، يتأتى بها الإيجاد، وهذا التأتي لا ينعدم قط. تمام. يعني الآن إخوان نقول إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق بلا نهاية. إذا معناه ما في مقدورات، ما في أشياء عم نعدها. إذا معناه هنا عدم التناهي، لأن القدرة صالحة للإيجاد والإعدام بلا نهاية. نعم. وليس تحت قولنا هذا التأتي لا ينعدم إثبات أشياء فضلا عن أن توصف بأنها متناهية أو غير متناهية، وإنما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الألفاظ. شلون يعني الألفاظ؟ إنه بيقول المقدورات هي الممكنات، والمعلومات هي الممكنات، والواجبات والمستحيلات، فتوهم من هذا الكلام أن المقدورات أقل والمعلومات أكثر، فيرى توازن لفظ المعلومات والمقدورات فيظنهما شيئا واحدا نفس المعنى. من حيث التصريف في اللغة معلوم ومقدور نفس الوزن، فيظن أن المراد بهما واحد. هيهات فلا مناسبة بينهما البتة. نحن الآن نقول إن القدرة تتعلق بالممكن تعلقا صلوحيا بلا نهاية. إذا معناها مقدورات الله غير متناهية بالتعلق الصلوحي، أما معلومات الله غير متناهية بالتعلق التنجيزي. يعني ربنا نجز العلم بكل الواجبات والجائزات والمستحيلات منذ الأزل. نعم. ثم تحت قولنا المعلومات لا نهاية لها أيضا سر يخالف السابق منه إلى الفهم، إذ السابق إلى الفهم إثبات أشياء السابقة. أيضا سر يخالف السابق منه إلى الفهم. نعم. إذ السابق إلى الفهم إثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها، وهو محال، بل الأشياء هي الموجودات وهي متناهية، ولكن بيان ذلك يستدعي تطويلا. وقد اندفع الإشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات، فالنظر في الطرف الثاني وهو المعلومات مستغنى عنه في دفع الإلزام، فقد بانت صحة هذا الأصل بالمنهج الثالث من مناهج الأدلة المذكورة في التمهيد الرابع من الكتاب. وعند هذا يعلم وجود الصانع. إذا معناه الآن انتهينا من الدعوة الأولى وهي إثبات أن الصانع موجود. نعم. إذ بان القياس الذي ذكرناه وهو قولنا إن العالم حادث وكل حادث فله سبب، فالعالم له سبب، فقد ثبتت هذه الدعوة بهذا المنهج، ولكن بعد لم يظهر لنا إلا وجود السبب. فأما كونه قديما أو حادثا وصفاته فلم يظهر بعد. يعني الآن أثبتنا أن الصانع موجود، لكن يا ترى وجوده قديم ولا حادث؟ هذا إشكال ثاني. قال هذا ما سنبحثه في الدعوة الثانية عندما نقول الصانع للعالم الذي أثبتنا وجوده قديم. نعم. فلنشتغل به والله الموفق هو الهادي. الدعوة الثانية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.